ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطر يا ربنا سحرا بيني وبينها، أطر يا ربنا سحرا بيني وبينها، أطر يا ربنا سحرا على رقيتي، أطر يا ربنا سحرا على رقيتي، أطر يا ربنا سحرا على رقيتي، أطر يا ربنا سحرا بيني وبينها، أطر يا ربنا سحرا على رقيتي، ألا تسمعها وألا تستفيد منها، أطر يا ربنا سحرا على رقيتي. أطر يا ربنا سحرا على رقيتي، أطر يا ربنا سحرا على صوتي، ألا تسمعه بالقرآن، ألا تسمعه بالرقية والأذان، أطر يا ربنا سحرا على رقيتي، أطر يا ربنا سحرا على صوتي، أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطر يا ربنا سحرا على صوتي وعلى رقيتي. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد بيني وبينها وعلي وعليها وفيها وفيا. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وعداوة، أطر يا ربنا سحرا عظيما من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس سحر ظالما يعرف متابعتها، يعرف متابعتي لها بالرقية، فسحر سحرا عظيما بيني وبينها وعلي وعليها وفي وفيها. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما من الإنس، من إنس يتابعها بسحر عظيم. اللهم أطر يا ربنا سحرا متابعا ويتجدد، أطره يا ربنا متابعا ويتجدد، أطر يا ربنا سحرا بيني وبينها وعلي وعليها وفي وفيها. يا ربنا وبيني وبينها، يا ربنا كالجبل الشاهق، كالجبل العظيم الشاهق بيني وبينها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم. أطر يا ربنا سحرا لا تستفيد من رقيتي، لا تسمع لرقيتي، لا تسمع لرقيتي، لا تنتفع برقيتي، لا تنتفع برقيتي. أطر يا ربنا سحرا على اسمي، على اسم عمر، على اسم عمر، أطر يا ربنا سحرا على اسمي، أطر يا ربنا سحرا قديما، أطر يا ربنا سحرا جديدا بيني وبينها، بيني وبينها، بيني وبينها وعلي وعليها. أطر يا ربنا سحرا عظيما منكوشا على اسم عمر، مكتوبا على اسم عمر، ألا تسمع رقيته، ألا تسمع رقيته، ألا تنتفع برقيته، ألا تسمع رقيته، ألا تستفيد من رقيته. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم على حجب، على حجب بينها وبين من يرقيها، على حجب بينها وبين عمر، على حجب بينها وبين عمر. أطر يا ربنا سحرا بيني وبينها، أطر يا ربنا سحرا عظيما بيني وبينها، بيني وبينها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا بيني وبينها، أقضي يا ربنا نصحا عظيما، جعل حجبا، جعل جبالا، جعل حواجزا بيني وبينا، لا تستفيد من رقيتي، لا تنتفع من رقيتي، لا تنتفع برقيتي، لا تنتفع برقيتي، لا تستفيد منها، لا تسمعها، جعلوا كالحجب عليها، جعلوا كالحجب عليها، سموا آذانها عنها، سموا آذانها عنها، سموا آذانها عنها، والتروس على جسدها لرقية أن لا تنفذ فيها، لرقية أن لا تسمعها، لرقية أن لا تنفذ فيها، لرقية أن لا تسمعها. اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم من إنس وجان، على اسم عمر، على اسمي، على اسمي، على صوتي، على صوتي، على تلاوتي، على تلاوتي، على رقيتي، على رقيتي. اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، أقضي يا ربنا اسحن على صورتي، على صورتي وصوتي، أقضي يا ربنا اسحن على اسمي، على اسمي، أقضي يا ربنا اسحن عظيما على رقيتي، على رقيتي وتلاوتي، وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا، قويا صامتا، عظيما، عظيما ويتجدد، عظيما ويتجدد. اقضه يا ربنا، ابطله، اقضي سحرا بيني وبينها، اقضي يا رب اسحرا علي وعليها، اقضي يا رب اسحرا فيا وفيها، اقضي يا ربنا اسحرا عظيما. جعلوا حواجزا وحجبا بيني وبينها الا تستفيد من رقيتي، اقضي يا ربنا اسحرا عظيما على اسمي وصورتي وصوتي، اقضي يا ربنا اسحرا على تلاوتي ورقيتي. اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم، عليها، عليها، عليها، عليها، عليها وفيها، عليها وفيها، عليها وفيها، عليها وفيها، عليها وفيها من انس وجان، على رقيتي ان لا تستفيد منها، على رقيتي ان لا تسمعها، على رقيتي ان لا تنتفع منها وبها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا هذا السحر على اسمي، على اسمي، على صوتي، على صوتي، على صورتي، على صورتي. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم بيني وبينها، علي وعليها، في وفيها. اطل يا ربنا هذا السحر على حاجز منيع، على حاجز متين بيني وبينها، لا تستفيد من رقيتي، ألا تسمعها، ألا تنتفع بها. اللهم احي ربنا هذه العقاد، عقاد على اسم عمر، على اسم عمر، على اسم عمر، معقودة على عقلها، على عقلها، على إدراكها، على إدراكها، معقودة، معقودة على سمعها، ألا تسمع، ألا تسمع عمر، معقودة على اسم عمر، ألا تسمع لرقة عمر، ألا تسمع لرقة عمر، ألا تنتفع منها وبها. اللهم اطل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، فكها، فكها، فكها، في راسها، في راسها، في راسها، على عقلها، على سمعها وبصرها. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا بيني وبينها، احل يا ربنا هذه العقادة على اسمها واسم عمر، مقترنا، الا تسمع لرقيته، الا تنتفع برقيته. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا في حبال، احل يا ربنا في حبال، وفي خيوط، وفي خيوط، وفي شعر، وفي شعر، وفي شعر، وفي شعر. يا ربنا اطل يا ربنا هذه الآثار، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، فيها، فيها لعمر، فيها لعمر، ألا تسمع، ألا تسمع، ألا تسمع، ألا تسمع، ألا تسمعها يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها فيها وعليها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا لبجا أبطله يا ربنا لاصقا أبطله يا ربنا صلبا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا متحجرا أبطله يا ربنا متعقدا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا بيني وبينها اطل يا ربنا سحرا عظيما على حاجز بيني وبينها ألا تسمع رقيتي ألا تنتفع برقيتي اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر من إنس وجان يتابعها بالأسحار حاسد حاقد حاسد حاقد ظالم طاغ باغ معتد أليس به يا ربنا إنسيا وجنيا عليك به يا ربنا إنسيا وجنيا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به وبعقده عليك به وبأثره عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبأثره عليك به يا ربنا وبأثره عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطره يا ربنا بيني وبينها علي وعليها في وفيها أطره يا ربنا ألا تسمع الرقية والأذان أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا يا ربنا أطل هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا عظيم اللهم اطره يا عظيم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر واسحارا كثيرا واسحارا كثيرا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقعد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر الله أعز وأجل وأكرم يا ربنا يا ربنا اللهم احل يا ربنا ذي العقد قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا من كان على سحر يتجدد من كان على سحر بيني وبينها بيني وبينها ألا تستفيد ألا تنتفع وألا تسمعها وألا تسمعها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا بيني وبينها أبطله يا ربنا بيني وبين أهلها، أبطله يا ربنا أبطله من صنع إنس وجان، من صنع إنس وجان. اللهم أبطله يا ربنا على رأسها، على عقلها ومخها والمخيخ، وعلى إدراكها وعلى إدراكها وعلى إدراكها. اللهم أبطله يا ربنا على السمع والبصر، على السمع على السمع، على السمع على السمع. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا بيني وبينها، أبطل يا ربنا سحرا بيني وبينها، أبطل يا ربنا سحرا بيني وبينها. أثر على قلبها بخوف، بخوف شديد ورعب، ورعب ورهبة، ورعب ورهبة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. فيها فيها فيها اللهم أبطل يا ربنا فيها فيها فيها. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر عظيما قويا شديدا. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا السحر بيني وبينها، اطل يا ربنا السحر بيني وبينها. يا ربنا على صوتي وعلى رقيتي، على صوتي على صوتي، على رقيتي على رقيتي، على رقيتي على رقيتي، ألا تسمعها وألا تنتفع منها. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على رقيتي على رقيتي، اطله يا ربنا مدفونا، اطله يا ربنا مرشوشا، اطله يا ربنا منثورا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا منثورا ومذرورا، أبطله يا ربنا فيها وعليها، أبطله يا ربنا من حولها. يؤثر في ألا أقرأ عليها، يؤثر في ألا أقرأ عليها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيها، اللهم أبطله يا ربنا فيها، وفي طرقات تسلكها، وفي طرقات تسلكها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم بيني وبينها، بيني وبينها، بيني وبينها، على الرقية على الرقية، ألا تسمع الرقية، ألا تنتفع بالرقية. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا حسدا شديدا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا حسدا شديدا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما. وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا حسدها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بيني وبينها، بيني وبينها، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا، أطل سحرا بيني وبينها، أطل يا ربنا سحرا بيني وبينها، أطل يا ربنا سحرا بيني وبينها، أطل يا ربنا سحرا بيني وبينها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا هذا السحر بيني وبينها قوية بيني وبينها عظيمة. اقره يا ربنا ابطله اقره على صوتي اقره يا ربنا على رقيتي. اللهم اقره يا ربنا بحولك اللهم اقره يا ربنا بقوتك. اقر يا ربنا سحرا في خيطك اقر يا ربنا سحرا في إبر اقر يا ربنا سحرا في خرز اقر يا ربنا سحرا في ورق اقر يا ربنا سحرا في كتاب اقر يا ربنا سحرا في حبال اقر يا ربنا سحرا في الأحجار اقر يا ربنا سحرا في التراب اقر يا ربنا سحرا على الماء اقر يا ربنا سحرا على الهواء اقر يا ربنا سحرا على النار. وبطل ما كانوا يعملون اقر يا ربنا كل سحر اقر سحرا بيني وبينها قويا عظيما شديدا اقر يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا ابطل. اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا سحرا سحرا بين الراقي والمرقي بين الراقي والمرقي ابطل سحرا بين الراقي والمرقي ابطل سحرا بين الراقي والمرقي في المرقي في المرقي قويا عظيما شديدا اثر على الراقي اثر على الراقي. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا سحرا فيها فيها يؤثر عليها الا تسمع الا تسمع رقيتي ألا تنتفع برقيتي. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بقوتك اللهم أطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا فيها أطله يا ربنا عليها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بسم الله يرقيك من سحر عظيم بيني وبينك بيني وبينك بيني وبينك قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا سحرا يمنعها من سماع رقيتي يمنعها من الفائدة من رقيتي. وبطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر من انس وجان من انس وجان بينها وبيني بيني وبيني بيني وبينها. اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا على اسمي اطره يا ربنا على صوتي اطره يا ربنا على صورتي. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون.